بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي درسنا هذه الليلة وهذا اليوم، يوم الأحد الموافق 18 من شهر ربيع الأول من عام 1443، كتاب الذي بين أيدينا تفسير السعدي. ووقفنا الآية 5 لا أخذناها لا خطبة أي نعم، كم رقمها؟ طيب على بقنا اقرأ صدر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وشيخنا والمسلمين. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أذنتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستنكرونهما، لكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هذا حكم معتدة من وفاة أو المباينة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها بالخطبة وهو المراد بقوله ولكن لا توعدهن سرا. وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء الحق زوجها الأول بعدم موعدتها لغيره مدة عدتها. وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح ويحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائنك أن يقول لها: إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح، وفي النفوس داع قوي إليه. وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت، ولهذا قال: أو أثنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم. هذا التفصيل كله في مقدمات العقد. وأما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تنقضي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي فنموا الخير ولا تنموا الشر خوفا من عقابه ورجاء من ثوابه. واعلموا أن الله غفور لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع إلى ربه حليم، حيث لم يعاجر العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات أو هذه الآية التي بين أيدينا في حكم خطبة المعتدة. أولا، المعتدة في الطلاق الرجعي هذه زوجة وفي عصمة زوجها ما دامت في العدة، أما إذا انتهت العدة فهي امرأة، يخطبها زوجها أو غيره خطبة صريحة. بالنسبة للمعتدة عدة الطلاق الرجعي. طيب، عندنا معتدة عدة الطلاق البائن التي طلقت 3. عدة الطلاق البائن لا يجوز خطبتها تصريحا، أما التلميح والتعريض فهو جائز. أما زوجها فلا، هو يخطبها زوجها، بس ما يمكن أن يخطب. لو صرح لابد أن تتزوج بزوج آخر. طيب، بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، وتلاحظ أن الآيات هذه جاءت بعد أحكام الطلاق وأحكام أيضا الوفاة، لأنها تعتبر الآن هي معتدة إما من طلاق أو من وفاة، فقد يتعرض لها أحد في خطبة أو نحوها، فذكر هذه الآيات بعد ذكر هذه. المعتدة من وفاة لا يجوز التصريح، يجوز التلميح والتعريض، أما التصريح فلا يجوز التصريح، لأنها مثل ما ذكر الشيخ قال قد تتعجل العدة وتخرج منها. يقول هنا قال: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسك، يعني سواء عرضت أمامها أو في نفسك، يعني أخفيت هذا الأمر، يعني علم الله أنكم ستذكرونهن، أي يعني تكون في نفسك الزواج، ولكن لا توعدهن سرا، يعني لا تصرح بخطبة الزواج، توعدها تقول سأتزوج أو كذا. طيب، وبعضهم قال إن كلمة لا تواعدهن سرا معناها التصريح بالنكاح، تصريح اللي هي ضد التعريض، لأن لما ذكر التعريض نهى عن التصريح، نهى عن التصريح. وبعض المفسرين تجد في بعض كتب التفسير يقول لك لا تواعدهن سرا، يعني سلامة الله، لا تواعدهن سرا قال الزنا والفاحشة، لأن هذا كيف تتعرض واحدة في ذمة زوجها أو في ذمة العدة، فلذلك سماه يعني أمر خطير جدا لا يجوز. قال إلا أن تقولوا قولا معروفا وتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يقول تصريح في الزواج حتى يبلغ الكتاب أجله حتى تنتهي العدة. طيب اقرأ الآية اللي بعدها. السلام عليكم. قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض النحر، وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن. على الموسع قدره وعلى المقتر أي المعسر قدره، وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال، ولهذا قال متاعا بالمعروف، فهذا حق واجب على المحسنين، ليس لهم أن يبخسوهن فكما تسببوا لتشوفهن واجتهاقهن وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه، فعليهم في مقابل ذلك المتعة. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر، ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال. نعم، هذا استكمالا لأحكام الطلاق، لما ذكر عدة الطلاق وأحكام الطلاق. عندنا أحوال، بعض أحوال الطلاق، يقول أحكام الطلاق قبل الدخول، إذا عقد على امرأة عقدا تم العقد والملكة على هذه المرأة ثم طلقها. بالنسبة للعدة هذه ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب أنها ليس لها عدة ثم طلقتم قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتد، فليس لها عدة أصلا، ليس لها عدة، إذا طلقها ما تعتد. لكن يبقى عندنا إذا طلقها، بالنسبة لأحكام المهر، أحكام المهر إذا طلقها قبل المسيس وقد فرض لها وأعطاها المهر فلها نصف المهر وله النصف، إذا لم يفرض لها مهرا فيعطيها المتعة، يمتعها بشيء يرضيها، إما بحلي أو بملابس أو بمبلغ مالي أو نحو ذلك. قال هنا أحكام. الآن سيأتي ذكر حكم الفرض الذي هو مثل حكم المهر المفروض أن لها النصف إلا أن هي تسقطه، إلا أن تعفو عنه فلها ذلك، لكن قبل أن يفرض لها فعليه أن يفرضها عليه المتعة، والمتعة ترجع إلى العرف حسب غنى الزوج وفقره. طيب نشوف أحسن الله إليك. قال تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أي إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، وهذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها. يعني أنها مميزة، قد يتزوج صغيرة أو يتزوج، يعني قد تكون المرأة لا تدرك هذه الأمور ولا تعرفها، يعني تخدع، فيقال يعني يأتي الزوج أو أهل الزوج يقول يعني مالك شيء وكذا، فتنخدع ما تدري، فلابد أن يكون عند القاضي أنه يصح عفوه، يقال أنت لك حق نصف، تعفين ولا ما تعفين؟ أن أردت حقك يأتيك، إذا أردت تسقطين الزوج اسقطيه، فإذا أدركت هذا الشيء صح عفوها. هذا مقصد الشيخ، ما لم يعني يقول إذا كان يصح عفوها. طيب أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ وهو الزوج. قيل ولي قيل الزوج، هذا في خلاف بين الصحابة هل هو الولي أو الزوج. إن قلنا إنها مثلا هي تعفو إذا كانت تدرك، أو وليها يعفو إذا كان هو يتولى أمره، فيقول فيأتي يقول للزوج نحن عفونا عنك خلاص، يعني يقوم مقام الزوجة، أما أبوها ولا أخوها يتولى أمرها. على هذا الرأي. والرأي الثاني قالوا لا، إما هي تعفو أو الزوج يعفو، فإما هي تقول خلاص أنا لا أريد شيء منه وأعطوه مهر كامل، أو الزوج يقول لا أنا أعطيته المهر لا أريد لا نصف ولا شيء، فيكون هنا أو يعفو الذي يدعو عقدة النكاح هو الزوج، لأن الذي يدعو عقدة النكاح يحتمل الولي أنه هو الذي زوج موليته، ويحتمل أن يكون الزوج لأنه هو الذي يتولى عقد النكاح. فهذا الشيخ رجح ماذا؟ رجح الزوج. ليش؟ لأنه قال مقابل الزوجة، إما تعفيه أما تعفوه أو يعفو هو. واضح؟ السلام. نعم تفضل. إيه؟ هو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته. إيه؟ ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل، وقيل إنه الأب وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة. جاء في هامش باء هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابة لهذا الموضع، ثم بعد ذلك تبين لي أن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب وهو الأب وهو الأصح لمساعدة اللفظ له والمعنى كما هو ظاهر للمتدبر. يعني هو رأيه يرى الزوج في الأول ثم رجع ورجح أنه الولي. هو قوي يعني، هو لا يعني ممكن تحملها أن تقول هذا الزوج هذه الزوجة تعفو والزوج يعفو، ويحتمل أن أصلا يعني أصلاً الأمر ليس متعلقا بالزوج، أصلا ليس متعلقا زي حتى يعفو ولا يعفو، هو يريد مهره والمرأة تريد أن يبقى المهر عندها، فالآن هو طلقها فالآن المهر عندها، فإما أن تعفو عنه ترد له هي أو وليها. هذا على رأي السعدي في الأخير، فالأمر يحتمل هذا ويحتمل هذا. لكنه يقول هو يعني أسلوب الآية يدل يعني يا المرأة يا وليها، كان يقول كذا هو. ولا هذا يقول من هذا يقول من الخلاف من خلاف خلاف التضاد وخلاف التنوع، لأن الآية يعني إما تحمل هنا أو هنا، ما يمكن تقول الاثنين، يعني من هو الذي بيده عقد النكاح. نعم. صلى الله عليه وسلم رغب في العفو، وأن من عفى كان أقرب لتقواه كان أقرب لتقواه لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين، إما عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس. فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لما من بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن الله مجازٍ المحسن بالفضل والكرم، ولهذا قال إن الله بما تعملون بصير. ثم قال تعالى طيب يعني شوف لاحظ هذه فيها فائدة جميلة ذكرها بعض يعني المتدبرين القرآن الكريم، يقول إذا حصلت الفرقة بين الزوجين والزوجة في طريق والزوج في طريق، قد يكون بينهم علاقات سابقة، قد يكون بينهما أولاد، قد يكون بينهما، فيقول الله سبحانه وتعالى لا تنسوا الفضل بينكم. فإذا كان قد وقعت الفرقة بينهما والله يحثهم على أن لا ينسوا الفضل الذي حصل بينهم، فكيف بمن يعني فرقته مستديمة حيث أن زوجته عنده ولم يحصل بينهما طلاق أو فرقة، وبعضهم ينسى الفضل الذي يحدث من الزوجة، أو الزوجة تنسى فضل زوجها عليها. فإذا كان يقول إذا كان هذا في يعني في الفرقة، فكيف بمن كان يعني بينهما اجتماع. نعم اقرأ. صلى الله عليه وسلم قال إن الله بما ثم قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي العصر خصوصا، والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر، خصوصا إذا أكملها كما أمر بقوله وقوموا لله قانتين، أي ذليلين مخلصين خاشعين، فإن القلوب فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع. لا صح نفس. وقوله فإن خفتم حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع من العدو والسبع وفوات ما يتضرر العبد بفوته، فصلوا رجالا ماشين على أرجلكم أو ركبانا على الخيل والإبل وسائر المركوبات. وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال، فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف. فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة، ويدخل في قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله تكميل فإذا أمنتم فاذكروا الله تكميل الصلوات، ويدخل فيه أيضا ويدخل في أيضا الأكثر من ذكر الله شكرا لله على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. وفي الآية الكريمة فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله. وفيه الإشعار أيضا أن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخرى، لأن الشكر مقرون بالمزيد. طيب بعدها آية العدة، زين، عدة المتوفى عنها زوجها، وبعدها أيضا الحديث عن الطلاق، وقبلها الحديث عن الطلاق والخطبة وأحكام العدة. جاءت في ثناياها أو في وسطها الأمر بالمحافظة على الصلاة، إيش علاقتها في المناسبة؟ يعني إيه نعم، يعني في رابط إن يعني علاقة الأسرة، وأن سبب يعني استدامة العلاقات الطيبة هو الذكر الصلاة. هذا وجه صح، هذا وجه ذكره، هذه من يقولون هذه من المواضع التي تخفى فيها المناسبة، هذه من المواضع التي تخفى فيها المناسبة، فهذا وجه. وبعضهم قال لا، قال إن أحيانا الأمور أو يعني الأمور الزوجية، وخاصة إذا كان فيه طلاق وفيه يعني هذه الأمور التي تقع بين الزوجين منازعات والشقاق، قد تشغل الإنسان وتلهيه عن الصلاة، وأحيانا قد يصلي ولا يشعر ماذا قال في صلاته، توصل للجزع أو أي نعم أحيانا. والله أنا أعرف واحد يعني يقول والله ما أذكر أني صليت، يعني يقول راحت الصلاة علي وأنا ما أدري من شدة الخصومة اللي حصلت بينه وبين زوجته في البيت، يقول والله خرجت وكذا أنا ما أدري وش الوقت ولا أدري وش الصلاة. فعلا فالله سبحانه رد الإنسان إلى أن يعني لو حصل ما حصل من هذه الأمور، فلا بد أن يعني أن يذكر نفسه بالصلاة، وخاصة أن في حديث الذي قال إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فالصلاة سبب في القضاء على مثل هذه القضايا. ولاحظ أن الله بعدها ذكر ماذا؟ ذكر الصلاة في القتال، ذكر القتال، فيقول لك يعني إذا كان الشقاق بين الزوجين فيما هو أعظم، وهو مواجهة في سبيل الله ومواجهة العدو، ومع ذلك لا بد الإنسان أن يثبت في وقت الصلاة ويدرك معنى الصلاة. ولذلك قال وقوموا لله قانتين، هذا أيضا إشارة للصلاة بالخشوع والتدبر، وليس يصلي هكذا، ففيها يعني إشارات كثيرة. قال فإن خدتم فرجالا أو ركبانا. طيب هو شوف الشيخ رحمه الله يحاول أنه أن لا يتوسع، لما جاء الصلاة الوسطى هذا فيها خلاف، وصل إلى 25 قول في المراد في الصلاة الوسطى، ما المراد بها، حتى قال بعضهم لا تعلم مثل مثل مثل مثل آخر ساعة من يوم الجمعة لا تعلم. أي وبعضهم قال الصلاة الوسطى تدور على الصلوات كلها، تدور حتى تدخل فيها الجمعة وتدخل فيها، فخلاف الشيخ رحمه الله كل هذا تركه، وقال هي العصر لثبوت الحديث في ذلك، ثبوت الحديث. طيب يقول هنا وقوم الله قانتين في خلاف، ما معنى؟ بعضهم قال طول القيام، بعضهم قال خشوع، بعضهم قال، فالشيخ جمع قال التذلل والإخلاص والخشوع ودوام الطاعة مع الخشوع. نعم يقول فإن خفتم حذف المتعلق، نخاف ماذا؟ قال كل شيء، كل شيء، خفت عدو، خفت مطر، سيل، أي شيء يدخل في ذلك. نعم. يقول فإذا أمنتم فاذكروا الله، ما المراد بذكر الله هنا؟ قال إذا أمنتم صلوا صلاة خاشعة كاملة تامة، وكذلك أكثر من ذكر الله. يقول فضيلة العلم لما قال كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب نأخذ هذه عشان ننتهي من الثمن. نعم. ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولا كاملا ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر. ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول، لأن شرط الناسخ أن يتأخر عنه المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه، ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرة على وجه التحكيم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية الأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عنده حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم، ولهذا قال وصية لأزواجهم أي وصية من الله، أي وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها، فإن رغبت أقامت في وصيتها، وإن أحبت الخروج فلا حرج عليها، ولهذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن أي من التجمل واللباس، لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة، لأن هذه أحكام صدرت عن عزته ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها. طيب واصل. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لما بين في الآية السابقة بالموت المرأة التي فورقت بها. نعم. لما بين في الآية السابقة إمتاع المفارقة بالموت ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها، وأنه حق إنما يقوم به المتقون، فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة. فإن كانت المرأة لم يسمى لها صداق مطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره، وإن كان مسمى لها فمتعها نصف المسمى، وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء، ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالا بقوله حقا على المتقين، والأصل في الحق أنه واجب خصوصا وقد أضافه إلى المتقين، وأصل التقوى واجبة. فلما بين تعالى هذه الأحكام الجلية لتبين الزوجين أثنى على أحكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه وموافقتها للعقول السليمة، وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظا وفهما وعملا بها، فإن ذلك من تمام عقلها. طيب يعني الآن عندنا يعني آية الوفاة، عدة الوفاة، وعندنا آية المتعة. عدة الوفاة يقول إن الشيخ أن كثير من المفسرين يرى النسخ أن المرأة تعتد في أول الإسلام سنة كاملة حولا كاملا ثم نسخت بأربعة أشهر، هذا مشهور. الشيخ يرجح عكسه يقول لا، كلاهما محكم وليس بينهما تعارض حتى نقول بالنسخ، وكلاهما يمكن العمل به. كيف نعمل بها؟ قال الأربعة أشهر وعشرة هذا حق على المرأة، حق عليها وليس لها، حق عليها يجب أن تقوم به. أربعة أشهر وعشرة تعتد وتحد على زوجها مدة أربعة أشهر وعشرة، بعد هذا إلى سنة مدة حوالي يعني نقول مثلا سبعة أشهر وأيام، هذه لها حق لها، إن أرادت تجلس فلها ذلك، وإن أرادت أن تخرج لها ذلك. متى؟ يقول بعضهم يقول هذه وصية من الله، وصية، لأن الله سبحانه وتعالى قال وصية لأزواجهم. وبعضهم يقول لا، إذا أوصى الزوج خاصة إذا كانت زوجة أبيهم، وقال أنا أوصي أن تبقى زوجتي في بيتي في بيت هذا لمدة سنة كاملة، فعلى الأولياء ألا يخرجوها ولها أن تجلس، وإن خرجت وتزوجت وتجمرت وخرجت بعد عدة فلها ذلك. الشيخ كأنه يريد الجمع بين هذا وهذا، وهذا عندي في نظري أنه يعني دائما الجمع بين الأقوال أو الجمع بين الآيات أولى من الترجيح، لأنه إذا رجحت الأول معنى هذا أنه لا يعمل به، والشيخ يريد العمل بالآيتين. طيب بالنسبة للأخيرة هذه، والمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين، لكن فيه هنا لحظة قال، شوف قال كان يذكر المناسبة، يقول لما بين في الآية السابقة امتاع المفارقة بالموت، أين في أي مكان لما بين إيه وين متاع الحول؟ أيوة أي نعم، في المفارقة اللي في الآية هذه لما بين، قال لما بين في الآية السابقة امتاع المفارقة بالموت، اللي هي قوله تعالى هنا قال وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، لأن ستمتع هي بالمكث في البيت وبما تحتاجه من نفقة حتى تخرج، فقال بالموت. ذكر هنا المطلقة ليست موت وإنما هي طلاق، سببه الطلاق، قال يمتعه يعطيها. طيب مثل ما ذكر سابقا الطلاق إن كان قد فرض لها أو لم يفرضها، إن لم يفرض لها وجبت المتعة واجبة، إن فرض لها تأخذ النصف، إن أسقطته استحب له أن يمتعها. يفرض أنها أمهرها 50,000 ثم لم يدخل بها ولا ثم طلقها فقال أنا ما يعني ظرفي لا يسمح، أتى بأعذار حصل الطلاق بينهما، فهي لها النصف. إن أسقطته فمن باب الفضل وباب الكرم، إذا أسقطت قالت خلاص أنا أعطيه المبلغ كل اللي عندي، المهر هذا 50,000 وأعطاني، خذ 50,000 خذ كاملا، فمن باب يعني الفضل والإحسان أنه يمتعها بمبلغ يعني 10,000 مثلا 5,000، أو يمتعها بشيء يتناسب، أن يشتري لها حلي أو يشتري لها ملابس أو نحو ذلك. رحمك الله، هذا المقصود بهذه الآية، فهي المتعة أحيانا تكون مستحبة وأحيانا تكون واجبة. طيب نقف عند هذا القدر، لأن الآيات انتهت في أحكام ما يتعلق بالأسرة، هي بدأت من قول تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، من هذه الآية بدأت الآيات تتحدث إلى حوالي 20 آية كلها تتحدث عن أحكام الأسرة، الأحكام الأسرة والعشرة بين الزوجين. طيب نقف عند هذا القدر، يعني من بداية عقد النكاح إلى أن تفارق المرأة زوجها إما بوفاة أو بطلاق. طيب